بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، هذا انتهينا منه. لا لا، صحيح، وقفنا يا شيخ. أربع في أمتي. ما انتهينا. طيب. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، إلى آخره. قوله أربع أي أربع خصال، وهي كما تقدم نكرة، وساغ الابتداء بها لأنها وصفت فأفادت. وقالوا في أمتي أي أمة الإجابة. وقالوا من أمر الجاهلية، الأمر بمعنى الشأن، أي من شأن الجاهلية ومن أفعال أهلها. والمراد بالجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بذلك لما فيهم من الجهل، يعني لفرط جهلهم. وقوله عليه الصلاة والسلام من أمر الجاهلية، الغرض من إضافة هذه الأمور إلى الجاهلية التنفير والتقبيح، وبيان أن هذه الأمور من الجهل لمخالفتها للحق. واعلم أن لفظ الجاهلية يطلق في الكتاب والسنة، ويراد به الحال أو صاحب الحال. فمن الأول وهو أن تطلق الجاهلية ويراد بها الحال، وهو عدم العلم والجهل. قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير الرجل: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، فالمراد بها الحال. ومنه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على ثلاثة أنحاء. في الجاهلية يعني الحال. ومن ذلك أيضا في القرآن قوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون. وأما الثاني وهو إطلاقها، إطلاق لفظ الجاهلية وإرادة صاحب الحال، فكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. وكما يقال أيضا: فلان شاعر جاهلي، امرؤ القيس شاعر جاهلي، نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم. ثم إن الجاهلية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الجاهلية المطلقة الكاملة من جميع الوجوه، فهي جاهلية في المكان، وجاهلية في الزمان، وجاهلية في الأشخاص، وجاهلية في الأفعال والأوصاف. هذه هي الجاهلية المطلقة الكاملة من جميع الوجوه، جاهلية في المكان، وجاهلية في الزمان، وجاهلية في الأشخاص، وجاهلية في الأفعال والأوصاف. وهذا كان، يعني الجاهلية المطلقة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الناس في جاهلية منسوبة إلى جاهل، فكانوا على أفعال مبنية على الجهل، وأعمال مبنية على الجهل، لأن الذي أحدثها لهم جاهل، والذي يفعلها جاهل. القسم الثاني من أقسام الجاهلية، الجاهلية المقيدة بوجه من الوجوه، إما باعتبار الزمان، أو باعتبار المكان، أو باعتبار الأشخاص، أو باعتبار الأفعال والأوصاف. فهذه أربع صور. الصورة الأولى الجاهلية في الزمان، وهذه الصورة تكون مطلقة وتكون مقيدة. فالمطلقة الجاهلية في الزمان ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مقيدة بزمن، بأن تظهر بعض أوصاف أفعال الجاهلية في هذا الزمن. الصورة الثانية الجاهلية في المكان، وهذه أيضا قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. فالمطلقة كالتي تكون في بلاد الكفار وفي بلاد الحرب، فالجاهلية عندهم جاهلية مطلقة. وقد تكون مقيدة كما في بعض بلاد المسلمين، فإن بعض بلاد المسلمين فيها خصال من خصال الجاهلية. الصورة الثالثة الجاهلية في الأشخاص، وهذه أيضا قد تكون مطلقة كما في الكافر، وقد تكون مقيدة في شخص دون آخر، بمعنى أنه تكون في صفات من صفات الجاهلية. ومن أمثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك إيش؟ جاهلية، المراد فيك خصلة من خصال الجاهلية. بقي الصورة الرابعة وهي الجاهلية في الأوصاف والأفعال، وهذه أيضا قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، ولا تكون مطلقة إلا في حق الكافر، وتكون مقيدة في حق المسلم الذي يكون فيه بعض الأوصاف. وهذه الأقسام السابقة في الجاهلية وما تحتها من الصور مأخوذة أو مبناها على ما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وذكر الثالث. الشاهد قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: لا يتركونهن، أي أن الأمة ستفعلها ولن تخلو منها، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، فهم سيفعلون هذه الأشياء وهذه الأمور المذكورة إما مع العلم وإما مع الجهل. والمراد بقوله لا يتركونهن يعني أي لا يتركون كل واحدة منهن باعتبار المجموع، فقد تجتمع هذه الأوصاف الأربعة في شخص أو في قبيلة. الأول يقول الفخر بالأحساب، الفخر أي التعالي والتعاظم، والحسب هو نسب الآباء وما ينتسبون إليه. والمراد بقوله الفخر بالأحساب أي المراد بقوله الفخر بالأحساب أي التعالي والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، بأن يقول كان آبائي كذا وكذا، أو آبائي يتصفون بكذا وكذا وما أشبه ذلك. ووجه كون الفخر بالأحساب من أمر الجاهلية، قد يقول قائل لماذا كان من أمر الجاهلية؟ فنقول إنما كان من أمر الجاهلية لسببين: أولا أنه افتخار وتعاظم بأمور لا يجوز التعاظم بها، لأنه لا شرف في الإسلام إلا بالتقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز وجل في سورة سبأ: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ثانيا أيضا أنه افتخار للإنسان بغير عمله، فأنت حينما تفتخر بحسبك تفتخر بغير عملك، فهو افتخار بعمل غيره. وقد قيل إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. فالفخر هو افتخار الإنسان بعمله، لا أن تفتخر بحسبك ونسبك. الثاني يقول والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والذم والتنقص، بأن يقدح في نسب أحد من الناس بحيث يقول أنت لا تنتسب إلى قبيلة، أو أن يعيره بصنعة قد اتخذها من الصنائع أو نحو ذلك، هذا الطعن في الأنساب. إذن الطعن في الأنساب وذلك بالوقوع في هذه الأنساب بالعيب والذم والتنقص، إما أن يطعن في أصل نسبه بأن يقول أنت لا تنتسب إلى قبيلة أصلا، أو أن يطعن في أو أن يعيره بوصف وصنعة يتخذها كحجام وكساح وما أشبه ذلك. وقوله الطعن في الأنساب، الأنساب جمع نسب وهو أصل الإنسان. يقول والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء، وقد تقدم التفصيل في ذلك، وأن الاستسقاء بالنجوم على أربعة أوجه: تارة بدعائها، وتارة باعتقاد أنها هي الفاعلة، وتارة باعتقاد أنها هي السبب، وتارة بأن تكون ظرفا. واضح؟ نعم. وقوله والنياحة على الميت، وذكرتم أن لفظ الميت ليست في صحيح مسلم. نعم. والنياحة، النياحة رفع الصوت بالبكاء وتعداد محاسن الميت، وتعداد محاسن الميت على سبيل النوح كنوح الحمام. والفرق بين الندب والنياحة أن الندب رفع الصوت بتعداد محاسن الميت ويقترن بواو الندبة، الندب رفع الصوت بتعداد محاسن الميت ويقترن بواو الندبة، كقوله وسيداه وناصراه وكاسياه وما أشبه ذلك. وسمي ندبة لأن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للندبة وهو الواو. كان يقول وسيدة احضري وناصرة احضر وما أشبه ذلك. وأما النياحة فهي كما تقدم البكاء برنة تشبه نوح الحمام، هذا النياحة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكل ما هيج المصيبة فهو من النياحة، كل ما يهيج المصيبة ويذكر بالمصيبة فهو من النياحة، سواء كان ذلك بالبكاء أو بذكر الأشعار أو بذكر مآثر الإنسان حتى تتهيج الأحزان فهو داخل في هذا. إذن يقول النياحة كل ما هيج المصيبة، بمعنى أن الناس قد نسوا هذه المصيبة فيأتي شخص ويهيج أحزانهم، إما بقصيدة يلقيها بذكر مآثر هذا الميت أو قصة يحكيها أو تعداد أفعاله حتى يهيج مشاعرهم ثم يحصل. وإنما كانت النياحة، وقوله عليه الصلاة والسلام والنياحة، وإنما كانت النياحة محرمة لما يترتب عليها من المفاسد، منها أولا أنها من أعمال الجاهلية كما في هذا الحديث، ومنها أيضا أنها لا تزيد النائحة إلا حزنا وشدة، فلا تظن أن هذه النياحة أو أن النائحة إذا بكت على هذه الصفة أن المصيبة تخف عنها، بل بالعكس تزداد شدة. ثالثا أيضا أن في النياحة تسخطا على قضاء الله عز وجل وقدره، واعتراضا عليه ودليل على قلة الصبر، وكأن النائحة تقول يعني على بلسان حالها لا ينبغي لمن كانت حاله هكذا أن يموت هكذا. أيضا من مفاسد النياحة أنها سبب لتهييج الأحزان، والشرع له نظر في ضد ذلك. ومنها أيضا أن النياحة قد تكون سببا للطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وربما التمرغ على الأرض. ومن مفاسد النياحة أيضا أنها تؤذي الميت، فالميت يتأذى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذا، فمنهم من قال هذا في من علم أن أهله ينوحون ولم ينصحهم، وقيل هذا في من أوصى، وقيل غير ذلك. وأصح الأقوال في هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله يعذب أنه لا يلزم من العذاب الألم، كقوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب. فالمعنى الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني أنه يتألم بذلك، ولا يلزم من كونه يتألم أن يعذب وأن يعاقب. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. قالوا النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فإن تابت تاب الله عليها، والتوبة تجب ما قبلها. وقالوا تقام يوم القيامة أي تبعث، فتقام من قبرها يوم القيامة وهو يوم الجزاء والحساب، وعليها سربال من قطران. السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص. وقوله من قطران، القطران قيل هو النحاس المذاب، وبهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن القطران هو المعروف بالزفت، وهو ما يشتعل به، ما يشعل به. والمعنى معنى قوله وعليها سربال من قطران، أي أنها تلطخ والعياذ بالله بالقطران، فيكون كالثوب حتى يكون اشتعال النار بجسدها أعظم، ورائحته أيضا أنتن. وقالوا ودرع من جرب. الدرع في الأصل هو ثوب ينسج من الحديد يلبس في الحرب لأجل أن يتقى به السهام. وقوله من جرب، الجرب داء معروف في الجلد، وهو عبارة عن بثور صغار يكون لها حكة شديدة في الجلد. ومعنى قوله ودرع من جرب أن جلدها والعياذ بالله يكون جربا بمنزلة الدرع. فإذا اجتمع عليها القطران والجرب كان هذا أشد وأعظم في العذاب، فهي تتألم من الجرب أصلا، ثم تتألم أيضا من هذا القطران. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا، أن في هذا الحديث دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء، وأنه من أمور الجاهلية. ولهذا الشاهد قوله والاستسقاء بالنجوم. أما ما فيه من الفوائد، فيستفاد من هذا الحديث فوائد متعددة، منها أولا ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمور من أمور الغيب فوقعت كما أخبر، وهذا من آياته. ويستفاد منه أيضا الشاهد من الحديث، وهو تحريم الاستسقاء بالأنواء، وأنه من أمور الجاهلية. ومن فوائده أيضا أن ما كان من أمور الجاهلية فإن الناس لا يتركونه كله، بل لا بد أن يفعله إيش بعضهم. ويستفاد منه أيضا ذم ما كان عليه أهل الجاهلية من الأعمال السيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأوصاف الأربعة على سبيل الذم والتنفير والتقبيح. ويستفاد منه أيضا تحريم التشبه بالجاهلية، لأن التشبه بالجاهلية تشبه بأعمال سيئة. وفيه أيضا دليل على تحريم الفخر بالأحساب، بحيث يفتخر الإنسان بحسبه ونسبه، وأن ذلك من أمور الجاهلية. ويستفاد منه أيضا تحريم الوقوع في الأنساب بتنقصها، يعني بذمها وتنقصها، إما بالطعن في النسب أو بماذا؟ بذمه. نعم. ومن فوائده أيضا تحريم النياحة، وأنها من كبائر الذنوب، لقوله في آخر الحديث النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وهذا وعيد. وكل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فإنه من كبائر الذنوب. ويستفاد منه أيضا أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، فكل من تاب تاب الله عليه وإن عظم ذنبه. ولهذا قال الله عز وجل في آخر سورة الفرقان ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالإنسان إذا صدق التوبة مع الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه، حتى وإن كان ما فعله شركا يتوب الله عز وجل عليه، بل إن الله تعالى من فضله وإحسانه يبدل ما كان منه من سيئات يبدلها حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومنها أيضا أن كبائر الذنوب، لا تكفر بالأعمال الصالحة، يقول إذا لم تتب. ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية، لكن هذا لا يقتضي كفرة، كما أنه قد يكون فيه شيء من خصال النفاق. الإنسان المسلم قد تجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفر، وقد تجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق. فالذي يكذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، هذه خصال ماذا؟ نفاق. لكن لا تجتمع الأربع إلا في من كان منافقا خالصا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كنا فيه يعني اجتمعنا فيه، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. فإذا اجتمعت الأربع هذه لا يمكن أن تجتمع فيه مؤمن خالص. قد يكون إذا حدث كذب لكن يفي بالوعد، قد يفي بالوعد لكن يكذب، وما أشبه ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أيضا إثبات البعث والجزاء، لقوله: تقام يوم القيامة. وقد تقدم أن يوم القيامة سمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: أولا لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وثانيا أنه يقام فيه العدل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، وثالثا أنه يقوم فيه الأشهاد في الآية الكريمة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله: ولهما، أي للبخاري ومسلم. صلى لنا أي بنا، صلى لنا أي بنا، فاللام هنا بمعنى الباء. وقيل إن معنى صلى لنا أي صلى لنا إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه وللناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إذا أممت الناس فخفف. فالإمام لا يصلي لوحده وإنما يصلي لغيره. وقيل أيضا إن معنى صلى لنا أي لأجلنا. طيب، يقول: بالحديبية، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يعني الفجر بالحديبية. الحديبية بضم الحاء وفتح الدال مع التخفيف، وهذا هو الأشهر. وقيل بالتشديد الياء بالحديبية، لكن الأول أشهر. والحديبية قرية صغيرة سميت بذلك ببئر هناك عندها مسجد الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها. والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، ولهذا في المسند أحمد وغيره من حديث المسور بن مخرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان مضطربا بين الحل والحرم، فكان إذا حانت الصلاة دخل في الحرم فصلى. والحديبية تسمى الآن الشميسي نسبة إلى أحجار بها حمر يصنع منها الرحى، فيها أحجار ذلك المكان حمر يصنع منها الرحى. والبئر المذكورة التي في الحديبية تسمى الآن الهديبية، هذه البئر تسمى بئر الهديبية نسبة، قالوا نسبة إلى رجل أعجمي أعمى كان يسكن عندها ويسقي الناس ويسميها بلغته، يمكن هندي، يسميها بلغته الهديبية. فنسي الاسم الصحيح وبقي الاسم المحرف. والحديبية هي أبعد الحل عن الكعبة، أبعد الحل عن الكعبة هي الحديبية، وأقرب الحل إلى الكعبة هو التنعيم. يقول على إثر سماء، على إثر بكسر الهمزة هو ما يعقب الشيء يعني بعده مباشرة، وقوله على إثر سماء أي مطر، لأن المطر ينزل من السماء، والسماء تطلق على كل ما ارتفع وعلى. وقوله على إثر سماء، العرب تسمي المطر والعشب سماء، تسميه سماء، ومنه قول الفرزدق إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء يعني مراد المطر، وخرج العشب بدليل قوله رعيناه وإن كانوا غضابا. وقوله كانت من الليل، على إثر السماء كانت من الليل، من هنا يحتمل أن تكون لابتداء الغاية وهذا هو الظاهر، ويحتمل أن تكون للظرفية يعني بمعنى في. هذه الجملة كقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، فيحتمل الظرفية ويحتمل الغاية. ومعنى قوله كانت من الليل أي أنها كانت في تلك الليلة. يقول فلما انصرف أقبل على الناس، فلما انصرف أي من صلاته، وانصرافه من صلاته يكون بالتسليم، وليس المراد الانصراف من المكان بدليل قوله أقبل على الناس. وقوله أقبل على الناس أي التفت إلى المأمومين. ويشهد لذلك أن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. نعم. ثم قال هل تدرون أقول عندكم أتدرون؟ نعم. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا هل تدرون هذا استفهام، الغرض منه التنبيه والتشويق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون، الصحابة هو يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله، لكنه أراد تشويقهم وتنبيههم. ولهذا في رواية للنسائي ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة. وقوله ماذا قال ربكم يعني من الوحي، والربوبية هنا المراد بها الربوبية إيش؟ الخاصة. فقالوا الله ورسوله أعلم. شوف الصحابة لما قال ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم. أعلم هنا اسم تفضيل، اسم تفضيل، وهي خبر قوله، خبر عن الله، عن لفظ الجلالة وعن الرسول. الله ورسوله أعلم، يعني الله أعلم ورسوله أعلم، فهي خبر عن اثنين. لماذا لم يقول الله ورسوله أعلم بالتثنية؟ لا، من حيث اللغة، نقول لأن سبب لأن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان اسم التفضيل دبو إذا نوي به معنى من وكان قد جرد من أل أو أضيف إلى نكرة فإنه يكون مذكرا مفردا. فهمتم القاعدة؟ القاعدة أن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان قد جرد من أل مجرد من أل أو أضيف إلى نكرة فإنه يلزم فيه أمران الإفراد والتذكير. تقول زيد أعلم رجل وهند أعلم امرأة الزيدان أعلم رجلين الزيدون أعلم القوم الهندات أفضل النساء نعم الهندان أفضل امرأتين والهندات أفضل النساء. ولهذا قال ابن مالك في هذا وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن جرد وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن جرد تقديرا أو لفظا بمن جرد وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا يعني أنه يلزم ألزم تذكيرا وأن يوحد فيلزم فيه التذكير وأن يكون مفردا. يقول فقال الصحابة رضي الله عنهم الله ورسوله أعلم جمعوا في الجواب بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالواو وذلك لأن هذا من الأمور الشرعية والأمور الشرعية الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم وأما الأمور الكونية فيقال الله أعلم فقط ولا يقال الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فإذا قلت مثل متى تقوم الساعة تقول الله أعلم ولا تقول الله ورسوله أعلم. إذا قلت ما حكم كذا وكذا من أمور الشرعية فتقول الله ورسوله أعلم. وقوله هنا ثم قال أصبح من عبادي أصبح من أخوات كان فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر اسمها مؤمن وخبرها من عبادي ويجوز أن تكون فعلا ماضيا ناقصا واسمها ضمير الشأن يعني أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. وقول أصبح من عبادي ما المراد بالعبودية هنا؟ هل المراد العبودية العامة أو العبودية الخاصة؟ نقول العبودية العامة لأن العبودية الخاصة لا يوصف بها أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وقد تقدم لنا أن العبودية نوعان عبودية عامة وهي التذلل لله عز وجل كونا وقدرا وهذه تشمل كل الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر ودليلها قول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل أيضا في سورة الرعد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى يسجد يعني يذل ويخضع وهذا الخضوع وهذا الذل كوني. والنوع الثاني عبودية خاصة وهي عبودية الشرع وهي كل من استسلم لشرع الله عز وجل وانقاد له. وهناك نوع نعم ومن أمثلتها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهناك نوع ثالث أخص وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ومنه قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى آخره. نعم، نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله. نقف على قوله أصبح من عبادي مؤمن بوكافر. نعم، بعض الذين يكون فيه مرض نفسي ينطب نفسه، كيف؟ إذا كان يفعله باختيار من هذا ما يجوز، أما إذا كان بغير اختيار كل لا أدري عن نفسه، إذا لا يدري عن نفسه رفع القلم عن ثلاثة، هذا في حكم المجنون. فهمتم؟ يقول بعض الناس قد يصاب بمرض نفسي فيلطم نفسه، تقول المدار على الاختيار، إذا كان يفعل ذلك باختيار منه وإرادة فهو محرم ويحاسب على ذلك، أما إذا كان يفعل ذلك من غير إرادة فهذا أمره يعني لا يؤاخذ بذلك، لأنه في حكم المجنون، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فهذا نقول حكمه كالمسروع الذي يسرع أو يجن. نعم. حديث أيه الذي يقصد به التفاخر والتعظم على الناس، أما كون الإنسان يتحدث يقول أنا من قبيلة الفلانية أو ما أشبه ذلك ما في بأس، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن عبد المطلب، فلا مانع أن الإنسان ينتسب إلى قبيلة أو يذكر قبيلته، لكن لا على وجه الفخر إنما على وجه الخبر، يعني الإنسان لن ينفعه نسبه، الذي ينفع العمل الصالح. نعم. يقول: كيف نجمع بين دليل جواز لبس الناعل في المقبرة وحديث يا صاحب الستتين ألقي سبتتيك؟ يقول الجمع بينهما أن يحمل صاحب الستتين على ما إذا كان يمشي بين ماذا؟ القبور، أو مع عدم الحاجة، فيحمل على أحد أمرين: إما أن صاحب السبتتين لبسهما وصار يطأ بهما القبور والقبور لها حرمة، أو أن ذلك من غير حاجة وأنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس. يقول: هل تعداد محاسن العالم بعد موته وإعداد الأشرطة والمحاضرة في ذلك يعتبر من النياحة؟ يقول إذا كان لا سيما تعداد المحاسن إذا كان هذا مما يهيج المصيبة حتى في العالم حين ذلك ينهى عنه، أما إذا كان نشر العلم هذا ما في بأس. طيب، لكن كون الإنسان يضع القصائد ويذكر السيرة لأجل أن يهيج أحزان الناس هذا يدخل في هذا، لكن لو قدر أن هذا بعد فترة بحيث أن الناس تحن لكن ما يأتيها هذا الحزن الشديد فلا حرج في ذلك. من باب السيرة كمان. من باب السيرة، لكن بعض الناس ربما يعني بعد موته أو يعني في قبل دفنه ربما يذكر أشياء من هذه مما يهيج الأحزان ويسبب البكاء، لا سيما إذا كان هذا العالم أو هذا الإمام إذا كان ممن أشرب الناس بحبه، هذا فيه في الواقع تهيج الإحسان، والشرع له نظر في عدم ذلك. وذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع قصة لابن عقيل أنه لما مات ابن له وكان يحبه كثيرا فحزن لموته، وفي أثناء دفنه في المقبرة سمع رجل يقول: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، فقال: يا هذا إن القرآن نزل لم ينزل لتهيج الأحزان وإنما نزل لتسكيت الأحزان.